السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول بالنسبة لما ذكرتم من أن الإمام الحجر يحيل إلى الشرح الكبير في فتح الباري، لعل ابن حجر رحمه الله قصد التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير المعروف بالشرح الكبير. هذا الكلام ليس بصحيح، لأن مقدمة التلخيص ليس في هذا الكلام ولا شيء منه، والرافعي لم يتعرض لهذه المسألة لا من قريب ولا من بعيد. هذا كلام ليس بصحيح، إضافة إلى أن التلخيص الكبير التلخيص الحبير مختصر بل معتصر من البدر المنير. ذكرتم في الدرس الماضي العبرة بالحال ليس بالمآل، يريد مثال على هذه القاعدة لأنه لم يفرق حتى أفهمها. ذكرنا لها مثال نية الدخول في النسك قبل دخول رمضان في شعبان ولو بلحظة، العبرة بالحال يعني أنها عمرة شعبانية، وإذا دخل في النسك قبل خروج رمضان ولو بلحظة، إذا قلنا العبرة بالحال قلنا العمرة رمضانية. ومن يقول لا العبرة بالمآل قال إنها في الصورة الأولى رمضانية باعتبار أن العمرة وقعت كلها بل جلها في رمضان، قال رمضانية، والعكس في الصورة الثانية إذا كبر قبل خروج الوقت أو كبر قبل دخول الوقت. العبرة بالحال أو بالمآل، إذا كبر تكبيرة الإحرام قبل دخول الوقت إذا قلنا العبرة بالحال قلنا صلاته باطلة، وإذا قلنا العبرة بالمآل قلنا صلاته صحيحة، مع أنه لم يقل أحد بهذا. وكذلك لو كبر قبل خروج الوقت قلنا صلاته أداء. ولو أداها بعد خروج الوقت يعني من أدرك ركعة، ومنه والرواية الأخرى ما أدرك سجدة، والجمهور على أنه إذا أدرك أي جزء من الصلاة، لأن الركعة والسجدة لمجرد التمثيل. أسئلة كثيرة بحاجة إلى الوقت. يقول هل صحيح أن ابن حزم ضعف حديث حديث البخاري حديث هشام بن عمار اللي يقول فيه ليكن في أمتي، لأنه ما جاء بالحديث على وجهه أقوام يستحلون الحر والحرير. ابن حزم ضعف جميع بل حكم بالوضع على جميع ما جاء في المعازف،

محمد.